عليها. نقول هذا نعم هذا للغاية. ولدينا قائد عند العلماء الأصوليين يقولون القيد الأغلبي لا مفهوم له، وهذه فائدة تنفعك في مواطن كثيرة. القيد الأغلبي لا مفهوم له. وبناء على ذلك لو رأيت كلبا ولغ في إناء جاري وأخشى أن الجار يأتي ويشرب من هذا الإناء وهو لا يدري، فقمت وغسلته بسبع مرات سبع مرات حجاب التراب، يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي ولو كان إناء لغيري. نعم، لأن قيد إناء أحدكم إنما هو بناء على الأرض. طيب، يستفاد من هذا الحديث أن الكلب محرم الأكل، محرم الأكل. من أين عرفنا ذلك؟ لدينا قاعدة يا جماعة تسميها قبل، القاعدة ذكرنا قبل، كل نجس فهو حرام وليس كل حرام نجس. طيب، إذن نقول هو حرام، خلافا لمن قال من العلماء إنه مكروه لأن الأصل حل. كان بعض العلماء يقول مكروه لأن الأصل حل، وغفل عن قول عن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، فإن الكلب بلا شك له ناب، له ناب يفلس به، أليس يفلس الصيد؟ طيب، إذن داخل في الحديث. ثم هذا الحديث الذي معنا أيضا يدل على أنه حرام، لأنه إذا كان يجب علينا أن نتوقع من ولوغه كيف ندخل لحمه في أفواهه في بطونه؟ فإذا اضطر الإنسان إلى ذلك يأكله؟ كيف يأكل؟ طيب، أكل، هل يجب عليه أن يغسل فمه ثلاث مرات حساب التراب؟ كيف؟ طيب، نشوف، نبحث المثل هذا. هل نقول لما أباحه الله ارتفعت النجاسة عنه؟ نعم، كالحمير حين كانت مباحة ليست نجسة، ولما حرمت صارت نجسة. أو نقول إنه يجوز أن يتبعض الحكم فيقال من أجل الضرورة أبحناه لك، لكن النجاسة باقية، النجاسة باقية، فلا بد أن تغسل فمك سبع مرات حساب التراب. ويشكل على هذا أيضا شيء آخر، هل يغسل بطنه سبع حساب التراب؟ الظاهر والله أعلم نظرا للعلل الشرعية أنه إذا حل أكله ارتفعت نجاسته، هذا الظاهر. كما قلنا ومن باب أولى كما قلنا بالصيد، إن الله لما أباح صيده ارتفعت النجاسة وعفي عنه عن النجاسة في الصيد، هذا هو الأمر. نعم، كثرة. نعم، لا يقطع الصيد لأنه هذا قياس على الماء أقرب، لأن حتى الكلب أيضا الكلب المباح اتخاذه دائما يكون عند أهله ويشرب من أوانيه ولم يلخص في الشر. لا لا لا، مو مس المس إذا مسه نعم، إذا نسنس بفمه وإن يحصل رطوبة بين فم الكلب والثوب ما يقل. نعم، لكني بلغني أن بعض الناس يقتل الكلاب ويغسلها بالصابون، صحيح هذا؟ طيب، إذا غسل بالصابون ما تطهر؟ ما قلنا أن الصابون يقوم مقام التراب؟ يا أخي كونوا فقهاء. هذا إنسان عنده كلب كل يوم يغسل بالصابون ويقول طهر، ليش؟ النجاسة العينية لا تطهر أبدا، لو تضيف إليها ماء البحار كلها ما طهرت. أفهمت؟ هذا من الجملة المتكررة ذات ايش نعم لفظ الحديث ايه اشتراط التراث ما يرجع اشتراط التراث مثلا تصل الحديث ان في الحديث اشتراط التراث ايه طيب احنا عجبنا عن هذا لكن ثبت الطب الحديث ايش ثبت الطب الحديث في لعب الشرط التراث الطب الحديث ما عجب اذا ثبت الطب الحديث ان البلاء الذي يصيب الإناء بيقولوا كلفيه لا يزيل الاضطراب هذا مما يقوي القول بأنه لا يزيل الاضطراب نعم طيب نعم هذا ما بعرف شو هذا شغل في علم الكلب يا محمد اللي غير كلب يطهر بأي مزيل ما عندنا إشكال نعم إيش في بعض البلاد يطهر اقتناء الكلاب في بيوت غير حاجة نعم فإذا طفى الكلب على إحدى السور على أحد السور لا تكون في المنزل فإذا طفى الكلب على بعض السور التي في المنزل بعض السور نعم وجرحات نعم فهل نقول أنه يعفى عن غسله شوف يد ذكيت اي اظهر ما نفعني لماذا لان صيده حينئذ غير حلال يعني لو مات من هذا الكلب ما حل نعم التراب هل نقول فيه هنا ما قلنا في التيمم انه كل صعيد على وجه الارض حتى ولو كان رملا اي نعم نعم نعم, نعم. الماء التي لو زيدت كمية الماء التي لو زيد قدرها فإنها لا تتبع التي إيش؟ لو زيد قدرها يعني يزال؟ لا تتبع خلق على الصلاة يا رب أعطي محمد الرسول بس صلاة نعم لا نكمل سؤال الماء الكثير الذي زاد قلنا لا يبقى السبعة الماء الكثير ما يتأخذ مثل لو ولغ الماء لو ولغ مثل في بركة ماء واقع عظيمة ما يعيش وسيأتينا شرع تعالى أنه أن النجاسة على الأرض مطلقة في الحديث اللي بعده النجاسة على أرض مطلقة يكفي فيها غسلة واحدة تزيل أثر من النجاسة نعم أي نعم ما كملنا كلام عليه نعم لا ما نعم في بعض الناس تحت مسألة الأحياء الاحتياط متى يكون هذا متى يكون هذا؟ لأن قلنا بقاعدة الاحتياط لأن الأصل النجاسة عندنا أصل وهي النجاسة في هذا الكلام نعم إيش؟ نعم ليس بينهما تناقض لأن سماها ثامنة لأنها زائدة على الماء ليست ثامنة في العدد الثروة الثامنة يجوز أن تكون حتى أن تكون هي الأولى لأن المعنى الثروه عددا ثامنا والثامن سواء في الأولى أو في الثانية أو في الثالثة أو في السابعة نعم ايش ولغ فيها سم ايش ولغ فيها لبن او سم في اناء لبن او سم في اناء لبن نعم حديث عام في اناء احدكم سواء ماء او لبن او غيره يريق نعم يعني الكبيرة التي لا يمكن إيش؟ الفرش الكبيرة في مثلا سجاد المساجد مثلا لو بنى على الكلب يكفيها مثلا واحدة أنت. لا ما فيها سواحل، لا بد من سبع إحداث التراب إلا إذا قلنا بأن بوله كغيره من النجاسات. نعم. إيش؟ زيت. لا زيت ما مثل غير من النجاسات. ما أحرق إلا الخنزير، والخنزير كما عرفت لا لا الصحيح أنه لا أحرق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا تقسيم النجاسات أي تطهير النجاسات أنه ينقسم إلى أقسام ثلاثة. هارون. الأول مغلظة. مغلظة وهي نجاسة. وهي نجاسة بس. نعم. نعم أحسن. والثاني. والثاني أكثر وهو على كتبه نجاسة وشيئان ونجاسة قول الصبي الذي لم يقل إلا قول الصبي الذي قول الصبي الذكر الذي ما يقل إلا من جدي غرب لجدي أم المسلم لجينا على الحليب التالي هذا تلك الضوار قول الصبي الذكر الذي يتقدم له. نعم. أحسن. والثاني. والثاني قول الرجل. ليش؟ والثاني مثل القذرات. نعم. المدي. أحسن. المدي. هذا المخفف كيف يطهر؟ الرش. النبض الماء. أحسن. كيف النبض والرش الفرق بينهما؟ أنت أحسن، لكن بدون غسل وبدون فرق. أحسن، هذا هو الفرق. وعلى هذا فيحمل بعض الفرق الحديث ورش من دور الغلام يعني ينضح. بمناسبة ذكر المذي ذكرنا أن الخارج من الإنسان من ذكره يسمى عند العلماء بأربعة أسماء. أي نعم. نعم. المني. نعم. والمذي. نعم. والبول. نعم. والودي. أحسن. أربعة أشياء. من الذي يكون حكم واحد من هذه وغيره؟ المني. لا. البول. وكذلك المذي. غلط. نعم يا شيخ. نعم. البول والودي. البول ها؟ لا الودي. والودي. لأن الودي آخره عصارة المثانة يسمى ودي. طيب. المني ما هو القول الراجح فيه؟ مسعود. أنه طاهر. أنه طاهر. الدليل. أنها كانت تحركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرج من شعره ويصلي فيه أو كان فارقا. طيب هذه أنها تحركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. طيب المذي الدليل على أنه يكفي النار. حديث علي بن أبي طالب أنه قال من ثوب النساء أن يستعيش لك النبي صلى الله عليه وسلم أضرب مخرج النساء نعم. طيب أما الودي والبول معروف. الآن نأخذ حديث أبي قتادة الدفع الجليل قال رحمه الله تعالى فيما نقله عن في أحاديث كتاب الطهارة عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة

من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بهم الدوائر عليهم دائره السوء والله سميع عليم. هذان قسمان. ومن الاعراض من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلاه الرسول على انها قربه له. لكن الغالب على الاعراض هو الجهل. ومن ثم نرى انه من الحاجه الشديده ان طلبه العلم يجبون الفيافي من اجل ان يذكروا هؤلاء الاعراض ويبصرون، لا سيما اذا كان طالب العلم معروفا عندهم يقبلون قوله. ومن فائده هذا الحديث انه يجب تطهير ارض المسجد، يجب تطهير ارض المسجد لقوله نعم، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان ايش يراق عليه. ومن فائده تحريم البول في المسجد، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر انكار الصحابه على الاعراض وانما قال لا تزهموه. ومن فائد هذا الحديث وجوب المبادره في انكار المنكر. لماذا؟ لان الصحابه بادروا بانكار المنكر، لكن نقول في هذه المساله ما لم يكن تاخيره اصلح، فان كان تاخيره اصلح كان اولى. فهذا الاعرابي بقي يبول في المسجد لانه اصلح، وبناء على ذلك لو اننا راينا شخصا عند قبر النبي عليه الصلاه والسلام يدعو النبي يا محمد يا محمد يا محمد ارزقني افعل افعل، هل نصيح به؟ عجيب، ما نصيح به، ندعو خلوا يطيب خاطر، واذا انتهى امسكناه وقلنا يا اخي نعم اقول يا اخي، لان هذا كفر، لانه لم يكفر هذا جاهل، والا ما اقول يا اخي وهو مشرك، هذا لا يصح ما يصح. دعاء غير الله غلط، ما اقول شرك حتى يطمئن اكثر. ارايت هل الرسول يقدر على ان يجيبك او الله يقدر؟ هو سيقول الله، اذا كان يقول الله نقول اجل ادعو الله وحده، لا تدعو الرسول عليه الصلاه والسلام، ادعو الله فهو خير لك من دعاء الرسول عليه الصلاه والسلام، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك لنا ضرا ولا رشدا ولا يعلم الغيب ولا يقول اني ملك، فادعو الله وحده. وحينئذ اذا اطمأن وارتاح نبين له ان هذا شرك، وانه لو مات على ذلك لمات لكان من اهل النار. من فوائد هذا الحديث حسن رعايه النبي صلى الله عليه وسلم للامه، وذلك انه نهى الصحابه عن الجروح لما يترتب على قيامه من بوله من المضار، فمن المضار انهم يقطعون عليه بوله، وقطع البول مع استعداده للخروج ضرر يضر المثانة ويضر مجاري البول مجاري البول. وأيضا لو قام فهو بين أمرين، إما أن يقف البول وإما أن يستمر، إما أن يبقى مكشوف العورة، بس إما أن يبقى مكشوف العورة وحينئذ إيش تنكشف عورة أمام الناس، وإما أن يسترها وحينئذ يتلوث ثوبه إزاره أو ما أشبه ذلك. وإن بقي أيضا رافع الثوب والبول ينزل حصل بذلك مساحة، تنجس بذلك مساحة أكثر. ومن فوائد الحديث أن الأرض لا تطهر إلا بالماء، يعني فلا تطهر بالشمس والريح. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن يراق على بوله سجل نعم ذنوب من ماء، وقال بعض أهل العلم إن الأرض تطهر بالشمس والريح، إن الأرض تطهر بالشمس والريح. وأجابوا عن الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد المبادرة بالتطهير،

يجمعون بين التردد والخدمة، لكن هي أيضا لا تخدم. ما هو علشانك، علشان هي تحب الثلاثة. نعم اي نعم. ايش نعم صحيح. نعم لان النجاسة بارك الله فيكم النجاسة عين خبيثة، فمتى زالت اي مزيد هي تطهر. اذا صار مثل في السطح فيه مع الشمس يزول اثره، ما ابقى له اثر، لكن اذا كان الجرم باقيا فهو نجس. يعني مثل العذره لو يبست مره فهي باقيه هذه نجسه، لكن اكثر ما يكون في البول، البول مع طول المده يزول اثره، ما لا يبقى له اثر اطلاقا. نعم محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام على هاتم محمد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم يا جماعه. كل محرم الاكل ايش؟ كل محرم الاكل. نعم. ان عرفه وجفه بينه نعم. لا يشكل على هذا الانسان شيء. بين اللحم اكل حرام. ايش؟ الانسان. نعم. بني ادم. نعم. اكل اللحم حرام لكن عرفه وجفه طاهر. ايش؟ كله ذكرنا لكم انه كله طاهر الا البول والغائر، كل ما يخرج منه طاهر. الرسول قال ان المؤمن لا ينجس. نعم نعم. عشان الكلب يرى الشيخ الاسلام رحمه الله انه طاهر، لكن في النفس انه شيء. فالظاهر انه اذا اصاب الانسان وهو رطب او اصابه الانسان وهو رطب انه نجس يتلوث به. نعم الأحوض على التسبيح. نعم. بعض المحققين رحمهم الله إذا جاء الحديث عربي جلس أنه فلان بن فلان فهو من جفاة البادية. إيش إنه؟ وهو من جفاة البادية. لأن العرب هذا يعتبر صحابي. فليس هذا الشيء في. وشون؟ يذكر في الحديث جاء عربي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يذكر مثلاً يقول إنه هو فلان بن فلان فهو من جفاة البادية. يعرف هذا العمل. من يعرف؟ يعني تسميته؟ إيه تسميته قول من جفاء البادية. ها؟ قول من جفاء. إيه. إيه نعم. على كل هذا إذا قال فقد قال الله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجزى ولا أنا محدد ما أنزل الله. لكن الأحسن لا شك أنه لا يصف الصحابي بالجفاء. لكن لا بأس. نعم. إذا بال الطبيب على الفراش المنزل فهل نكتفي بنصحه بإراقة الدولة لأن عليه مرة واحدة؟ لا، إذا كان يمكن أصله، إذا كان يمكن أصله بأن تحمل الفراش فأصله تأصله. إذا كان مثل هذا المفروش على اللاصق بها فهذا يصب عليه أولا ينشف البول من السفنج قبل إراقة الماء، لأن إذا رأت الماء عليه وهو باقي يكون مساحته أكبر. أولا نشفه بالسفنج ثم صب عليه مرتين أو ثلاثا، تصب وتجفف، تصب وتجفف ثلاث مرات. نعم انت الوقت. حديث أبي قتادة له سبب. نعم. فجاءت هرة فولغت منه أو جاءت هرة فقرب إليها الإناء لتشرب فرأى في وجه امرأته إنكار. نعم. فحدث بهذا الحديث. نعم. الجواب خطأ. نعم ثمين. لما جاء أهله رضي الله عنه والله قدمت لهم رأسهم ماء. نعم. فجاءت الهرة تشربت من الإناء. نعم. لما تشرب من الإناء فنظرت فيه ريح المرأة وكان قتادة رضي الله عنه شاف أنها استنكرت هذا الزائد أراد قتادة يزيد ما استنكارها عن مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أي جواب خطأ. نعم. رضي الله تعالى عنه قدم له ماء يتوضا من فرجات سره فاطغى اليه. انت شيخ اجاقه. نعم شيخ خط. اذن الحديث ليس له سبب وانما الذي السبب لسياقه الحديث وبينا لكم هذا لان السبب سبب الحديث هو الذي يكون السبب المثير لقول الرسول اياه وكذا وكذا وهذا لا ليس فيه هذا فيه سبب سياق أبي قتادة للحديث. طيب قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنها ليست بنجس أهو على إطلاقه الأخ أين؟ نعم يعني حتى بولها وروسها لا ليس إذا ليس على أبدا صحيح. ما تقول فيما يخرج من الهرة يعني على سبيل العموم لجل نعرف الموضوع ريقها عرقها يحمك الله عرقها جزاك الله خير هذا صحيح يعني تطالب بصحة النقل. نعم هي تعرق لا شك فيها. طيب عرقها ها طيب نجاري نعم عرقها طاح. ما يخرج من أنفها نجاري نعم نجس اي طيب محمد حامد طاهر طيب وما يخرج من دبرها او قبلها نجس تمام. اذن العرق والريق وما يخرج من الانف كله طاهر ما يخرج من الدبر فهو نجس. طيب الدم وشبهه نعم نجس. طيب هل يعفى عن يسيره؟ يعفى عن يسيره المذهب يقولون نعم يعفى عن يسيره لأن كل حيوان طاهر في الحياة فدمه يعفى عن يسيره هنا طاهر نجس لكن يعفى أن يسير. شيخ الإسلام يقول كل يسير نجسات معفو عنه لأن هذا غالبا يشق التحرز منه. طيب ما تقول في الفأرة حجاج كالهرة حكمها حكم الهرة حكم الهرة سمعنا. طيب ما تقول في بعرها نجس بولها. طيب البعض معلوم أحيانا يشق التحرز منه لأنها تأتي على المكاتب وتبعر على الكتب وربما تبول فعلى قاعدة الشيخ الإسلام رحمه الله نقول اليسير منها يعفى عنه وعلى المشهور من المذهب لا يعفى عنه. طيب ما هو العلة في كونها طاهرة رهيب ايش اجل بيخرج الان. طيب تفضل انها من الطوافين. طيب الطوافين هل المراد الطوافين الخدم او المكثر التردد؟ المكثر التردد. طيب هذه العله هل يلحق بها ما يساويها فيها أسأله هل يلحق بهذه العلة ما ساوى الهرة إيه هذا ما يمكن يسويها في ذلك إذا كان من الطواف يلحق مثاله نعم الفأرة الغال والحمير نعم وكذلك على القول الراجح الغال والحمير طيب حسنا ويؤيد هذا الحمار والغال أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يركبها والصحابة يركبونها أيضا وهي لا تخلو من عرق ولا تخلو من نخرة ولا تخلو من ريق ولا تخلو من شراب من الماء ولم يدع النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالتحرز منها. طيب في حديث أنس فائدة مهمة فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وخالف حامد بينها لنا استعمال الحكمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن يختلف باختلاف الأحوال ما في شيء ثاني وواضح يعني نعم أنت استعمال الرفق واللين ايش الرفق واللين لا هذا انا اقول شيء مهم يستنكره العام لو نقوله نعم احمد زاهر اما اقرار المنكر اذا ترتب عليه منكر يعني جواز اقرار المنكر اذا كان يترتب عليه او على تغييره ما هو اشد منه نكرا كذا وجه الدلاله ان الدوله ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فجد عن هذا وزده أقره أن يبقى على بوله وهو حرام ولا صحابة الله عليهم عجز هذا الأعراض لأن في زمن الجزر الأعراضي مفسد أكبر يعني يترتب عليه مفسد أكبر ما لا تتصور من المفاسد لو قام هذا الرجل طيب أولا أن تتلوث قطعة أكبر منه نعم ثاني أن يتلوث ثوب الأعراضي نعم ثالثا يكون في فضل عن الدين نفسه أنه إما أن يستر عورته يتلوث بباسه أو يضطن كشف العورة فتلجو عورته من نحن تمام؟ طيب يستفاد من حديث أنس في قصة الأعرابي أنه لا يشترط تكرير غسل الأرض وأنه يكفي فيها غسلة واحدة نعم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمركم أن يصبوا عليهم ولم يكفي أحسن طيب ويستفاد منه وجوب المبادرة إلى النهي عن المنكر يا علي سلطان تغيير المنكر المبادرة بتغيير المنكر الرسول يقول لا تنهوا أي المبادرة بإنكار المنكر نعم صحيح الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال لماذا تتعجلون إن هذا هو الأصل طيب الفائدة من ذكر أنس أنه أعرابي الفائدة من ذكر أنه أعرابي إيهاب يعني إقامة العذر له المقصود منك قول أنس أعرابي يكون في ذلك إقامة لعذره أنه رجل جاهل هل يستفاد من حديث أنس أن إزالة النجاسة عن المساجد فرض كفاية وجهه والأمر يقتضي الوجوب طيب استدل به بعض العلماء على أنه لا يكفي في إزالة النجاسة إلا الماء وأن الأرض لا تصل بالشمس ولا بالريح